غدينا عدينا كلهم ينادوا ما وقف ما يك يا نها ينبشر عيون غدينا اسمع مع تبيانها من ثغر الأطفال قولوا أني قلبي الضيمة وجامرة الدلال تغير دي Yeah.